قبل كتاب الأدب شوف كلام نقيم في تهذيب السنة على قتال الخوارج الحاشية احنا عجلناه كتاب قتال الخوارج؟ لا كتاب قتال الخوارج قيم تكلم عليه بس أخرنا قل حتى انهي الحديث في الخوارج. أحسن الله إليك. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى باب في قتل إيش؟ في تهذيب سنن أبي داود. نعم. باب في قتال الخوارج. هذا كلام القيم. أي نعم. أيوة. طيب. عن عبيدة وهو السلماني وأن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مهدون اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم. إيش؟ أعد. صلى الله عليه. باب في قتال الخوارج. في قتال ولا في قتل؟ عندي في قتال. طيب. هذا كلام المنذري. طيب عن عبيدة. أو نقرأ شيخنا من عند كلام قال ابن القيم رحمه الله. أول شيء من فين؟ وقد روى مسلم في صحيح عن جابر. ظن هذا كلام المنذري شيخنا. هذا على الشرح ولا كلام؟ ولا كلام تهريب؟ تهريب من فين يبدأ؟ صفحة 102. إيه صحيح ذكر الشيخ المقيم صفحة 102. أحسن الله عليكم. ذكر الشيخ المقيم قال ابن القيم رحمه الله ذكر الشيخ المقيم رحمه الله حديث الباب إلى آخرها ثم ذيل عليها بقوله الشارح يعبر. أحسن في النسخة المحققة لا يثبتون هذه الجملة ذكر الشيخ مكتوبة هذه يقولون كلام الشيخ مباشرة قد رواه مسلم. أحسن الله إليك. ثم ذيل أقول عليه بقول هذه من كلام نعم محشي. نعم. ذكرنا القيم رحمه الله تعالى حديث الباب إلى آخرها ثم ذيل عليها بقوله وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس فقال يا محمد أعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق أقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وروى البخاري هذا الحديث مختصرا قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل قال لقد شقيت إن لم أعدل. والصواب في هذا فتح التاء من خبت وخسرت والمعنى أنك إذا خائب وخاسر إن كنت تقتدي في دينك بمن لا يعدل إن كنت تقتدي في دينك بمن لا يعدل وتجعله بينك وبين الله ثم تزعم أنه ظالم غير عادل. ومن رواه بضم التاء لم يفهم معناه هذا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر الخطاب يا رسول الله إذا لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ويقرؤون القرآن لا يقرؤون ما في واو عندنا يقرؤون القرآن

ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. قال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم الغفاري قلت: ما حديث سمعته من رسول سمعته من أبي ذر كذا وكذا؟ فذكر له هذا الحديث فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لا عدنا إليه. استدل به من قال بكفر الخوارج. نعم. أحسن الله عليكم. وفي الصحيحين عن يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف سهيل قال: سألت سهيل بن حنيف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال: سمعته يقول وأشار بيده نحو المشرق: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي لفظ آخر عنه: يتيه قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر الحرورية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. قال الإمام أحمد: صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج من عشرة أوجه، وهذه هي العشرة التي ذكرناها، وقد استوعبها مسلم في صحيحه، والله أعلم. انتهى شيخ، ما في شيء. شوف شوف ال ها عليك في الصحيحين سهل، ها اللي في الصحيحين سهل سهل مو سهيل. نعم. فيها حديث العلو ذكرها المقيم، ذكرنا شيئا منها، احنا وقفنا على ايش؟ العلو. ايه، في حديث العلو ابن القيم الاطال، بنشوف لو نشوف بعضها او شيئا منها. صفحة كم شيخ عادل اللي وقفنا عليه؟ اي نعم، وقفنا الله يحسنك في قوله وفي الثقافيات. صفحة كم؟ ما ادري، عندي نسخة ثقافيات 274. كتاب السنة، هي في كتاب السنة أو في كتاب العلوم. فتزعمون أو شوف قال قولوا أن له نقل عن هذا بمسألة الأشعري، قالوا أن له وجها وأن له عينين يجب أن له كما قال يا باب الرد على الجهمية. في قصة الجارية اللي قالها ابن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. تجاوزنا هذه. نعم. ها؟ نعم تجاوزنا. في الثقافيات. شيء. صفحة 45 أحسن. 45. الفقرة الثالثة. ها؟ الفقرة الثالثة 45. في هذه النسخة وفي التعقبات، لكن النسخة المحققة إيه في التعقبات وقفنا عليها. نعم. إيه، وفي التعقبات من حديث جابر بن سليم أبي جري. نعم. أبي جري. إيه، قال أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. النسخة صوبوها. ها؟ وفي الثقافيات قالوا تعقبات تحريف. ها؟ تحريف؟ إيش الصواب؟ الثقافيات. ها؟ الثقافيات. ثقافيات. أي نعم. نسبة إلى إيش؟ قالوا هي الفوائد العوادي المنتقات من أصول سماعات القاسم ابن الفضل ابن أحمد الثقفي. شون إيش؟ قال والثقافيات في الهامش طبعاً. إيه في الهامش. هي الفوائد العوالي المنتقاة من أصول سماعات القاسم بن الفضل ابن أحمد الثقفي برواية أبي طاهر السلفي عنه، وهي في 10 أجزاء ولا تزال مخطوطة. انظر سير أعلامه. وفي الثقفيات من حديث جابر بن سليم بن أبي جري قال ركبت قعودا، هذا في تابع لمبحث العلو. نعم أحسن الله عليك. فقعودا لي فأتيت يعني تهريب السنة بن القيم الآثار والنصوص التي ساقها في إثبات العلو. نعم في إثبات العلو في الثقفيات. نعم من حديث جابر، من حديث جابر بن سليم بن أبي جريج قال ركبت قعودا لي فأتيت المدينة فأنخت بباب المسجد، فذكر حديثا طويلا وفيه، فقال رجل يا رسول الله ذكرت إسبال الإزار فقد يكون بالرجل القرح أو الشيء فيستخفي. إيش يكون بالرجل؟ إيش القرح؟ القرح القرح قال في الطبعتين العرج وهي العرج. العرج. وهي خطأ. قرق قال القرح. القرق القرح بالهاء. ها بالحاء المهمل. القرح القرح. نعم القرح. أو الشيء فيستخفي منه. قال لا بأس إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته وهو يتجلجل في الأرض فاحذروا وقائع الله. وقال ابن أبي شيبة الشاهد أن رجلا ممن كان قبلكم فنظر إليه الرب من فوق عرشه، إثبات العرش إثبات العلو من قول فنظر إليه الرب من فوق عرشه، هذا هو الشاهد السياق. نعم أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي حيان عن حبيب بن أبي ثابت. حيان عندك؟ نعم حاطين أبي جناد. أبي جناد والتصحيح قال من مصادر التخريج. طيب أحسن الله عليك. عن أبي حيان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل. الشاهد رسول الذي فوق السماوات من علو، هذا العلو، وأخ الأحقاف هو هود. نعم. وفي حديث الشفاعة الطويل من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فأدخل على ربي عز وجل وهو على عرشه. الشاهد هو على عرشه. وفي لفظ للبخاري فأستأذن على ربي في داري، وفي لفظ آخر فآتي العرش فأخر ساجدا لربي. آتي العرش والله فوق العرش، هذا العلو. نعم. وفي لفظ آخر فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي. وفي حديث عبد الله بن أنيس الذي رحل إليه جابر شهرا حتى سمعه منه في القصاص ثم يناديهم الله تعالى وهو قائم على عرشه، وذكر الحديث واستشهد البخاري ببعضه. وفي سنن ابن ماجه ومسند أحمد من حديث الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قوله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وروى الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا صعدت لا يردها حجاب، فإذا وصلت إلى الله نظر إلى قائلها، وحق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه.

وحكي عن عاصم بن علي شيخ الإمام أحمد والبخاري قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. صلى الله عليه وسلم. انتهى. هذا كتاب الأدب. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن، يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. باب، الصفحة كم؟ 127. نعم، أول كتاب الأدب. باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري أو حدثنا مخلد بن، باب في الحلم، باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا باب في الحلم وأخلاق وحسن الخلق وحسن الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكرنا في نسخ شيخنا. طيب، حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة، حدثنا عمر قال في الهندية عمر وهو خطأ. طيب، والتصويب من كتاب كتب الرجال. طيب، حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثني إسحاق يعني بن عبد الله بن أبي طلحة قال: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أنا ذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا. قال المنذري وأخرجه مسلم وفي 9 سنين من غير شك كذا. عندنا أخرج البخاري ومسلم. المنذري ما ذكر له مسلم. ها أي نعم، الشعر بقابل. ها في إشارة بقاف للمتفق عليه. طيب، السلام عليكم. في التقرير مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري بفتح المعجمة. الشعيري بالتكبير. الشعيري سم... ها في إيش؟ في التقريب الشعيري فتح المعجمة، يعني تصحيح ليش الأدب استعماله، إيش قال الشاعر؟ الأدب واستعماله، الأدب واستعماله ما يحمد قولا وفعلا، وقيل الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الوقوف مع المستحسنات، وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، وقيل إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه. يعني 5 أقوال. والله لا أذهب، قال في فتح الودود. ظاهره أن أنس قال له صلى الله عليه وسلم وعليه حم... أن أنسا قال له صلى الله عليه وسلم وعليه حمله شراح الحديث، ويرد عليه أنه كيف خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، يعني ويرد عليه صلى الله عليه أنه كيف خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وكيف حلف بالله كاذبا، وكيف حمله النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب بعد الحلف. وأجاب في بعض الشروح عن بعض هذه الإرادات بجواب يصلح جوابا عن الكل، فقال: إن هذا القول صدر عن أنس في صغره وهو غير مكلف. انتهى. فخرجت حتى أمر على صبياني، فخرجت أذهب إلى أن مررت على صبيان فإذا للمفاجأة قابض يأخذ بقفاي بفتح ياء المتكلم، والقفاء مؤخر العنق. وفي رواية مسلم: أذهبت 7 سنين أو 9 سنين شك من الراوي، وفي رواية مسلم 9 سنين بغير شك هل لا فعلت هل لا بتشديد اللام ومعناها إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه وكنت أنس. نعم. وكيف حمله على اللام؟ هذا صحيح، ولذلك صغير لم يبلغ. طيب كلام قيم الآن على هذا، على الحديث هذا ولا على كتاب الأدب كله؟ غالبا يتكلم على الكتاب. نعم. ها؟ نعم. النسخة المحققة أوردوها. إيه بعد. أحسن عليكم، هل هذا حلف كذبا أو لأنه حلف على أمر المستقبل؟ شو أقول؟ والله لا أذهب أنس. هل يعد هذا حلف كذب؟ وأن حلف ثم حنث. إيه. وفي نفسي أن أذهب. وفي نفسي. ما يعد كذبا يشل إذا كان مضى شيء مستقل. قال محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث. حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. إيه في نعم. أحسن الله عليك. تقديم وتأخير. حدثنا عبد الله بن مسلمة. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا. شاهد كان ليس كل أمري كما يشتهي، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه. قالوا في نسخة أن أكون عليه. أن أكون عليه. ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أم هذا. هذه سكت عنه منذ إشكال عليه. متفق عليه شيخنا. ها؟ شاعر له بالقاف. هنا قالوا الله المتفق عليه الحديث هنا سكت عن المنذري اشكال على شايف. قال اسناده صحيح واخرجه بنحوه البخاري ومسلم. خدمت 10 سنين في المدينة وانا غلام ليس كل امري كما يشتهي صاحبي ان اكون عليه. مش معنى ما هذا ليس كل امري كما الكبير مثلا ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، يعني أنه بعض الأمور يخالف ما يصاحب عليه لأنه صغير. قول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قالوا في اليوم المتقدم 9 سنين، فمعنى 9 سنين و10 فإن أقام بالمدينة 10 سنين وخدمت أنس في أثناء السنة الأولى في رواية 9 لم يحسب الكسر، في رواية 10 حسبها سنة كاملة وكلاهما صحيح كما قال النووي. طيب قول ليس يعني التي خدمت بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يشتهي صاحبي أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أي أمري عليه أي على ما يشتهي أي مما يكون موافقا لما يشتهيه صاحبي يريد به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان منها ما يكون مخالفة مما يشتهي في مدة الخدمة وهي 10 سنين كلمة أف قط، وهذا من كمال خلقه الجميل، وما قال لي فيها في مدة خدمتي وهي 10 سنين أف. قال الحافظ الأف كل مستقذر من وسخ كقلامة الظفر وما يجري مجراها، ويقال ذلك لكل مستخف به ويقال أيضا عند تكره الشيء وعند التضجر من الشيء. وفي أف عدة لغات الحركات 3 بغير التنوين وبالتنوين، وهذا كله مع ضم وأم بفتح الهمزة وسكون الميم بمعنى أولا بفتح الهمزة أو ألا بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا. نعم سب. هل هذا خاص بأنس كان يخدم النبي؟ الناس يحاسبون، ما هو حاسبون بس ما قال أف، الناس يحاسبون بالضرب والتوبيخ، والناس ما قال أف وغيره العصا واليد. أقول الآن الحديث ما روي إلا ليقتدى به. أقصد أنه قد يحتاج الإنسان أن يربي ابنه أحيانا بشيء من الزجر. نعم، التأديب مطلوب، لا يتركه تفسد أخلاقه حتى اليتيم. بعض الناس يقول اليتيم لا تقول له شيء يتركوه، لا، اليتيم معناه ما يترك تفسد أخلاقه، يؤدب كغيره. نعم، صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو يحدثنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة: وكان رداء النبي صلى الله عليه وسلم خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستقي جبذتني، لا أحملك، وبلفظ لا أحمل لك. نعم، حتى تقيدني، حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي: لا والله لا أقيدكها. فذكر الحديث امرأة ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله عز وجل. قال المنذري: واخرجه النسائي وقال به عن أبي هريرة فقال: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقيل أبوه قال: لا أعرفه. وسئل أبو حاتم الرازي عن محمد بن هلال قال: صالح، وأبوه ليس بالمشهور. طيب، شعيب حصل عليك. قال شعيب قال لي: قصة العرابي شاهد صحيح من حديث أنس. نعم، قال: ذكر ابن حبان في الثقات وباقي رجاله رجال ثقات. لقصة الأعرابي شاهد صحيح من حديث أنس عند أحمد والبخاري ومسلم، ولفظه عن أنس قال: كنت أمشي مع صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله. هذا من جف الصحيح في الصحيح. نعم، جذب جذبة وقال: مري بمال الله. فأمر فأسفله وأضحك وأمر له يضحك، لكن هذه قيلت غير الصحيح، لأنه يعني قال فيه قال أنه أقيدني، في الصحيح ما في قال أقيدني، قال: والله لا أحمل لك ولا أحمل لك. لكن في الصحيح أنه جذبه جذبة أثرت في صفة الرداء، ثم قال: مر بمال، فالتفت إليه وأضحك وأمر له بمال. نعم، قل: لا وأستغفر الله بعد. السلام عليكم. ضعيف. ها؟ الألباني قال ضعيف. ضعيف. شعيب وش قال؟ هذا اللي ذكر ما. ها؟ ذكر لو شاهد قصة العرابي شاهد صحيح. ها؟ أصل إيه أصل في الأصل الصحيح. قال: لا أعرفه. هو هذا هلال صالح وأبوه ليس المشهور. هلال والد محمد، هذا فيه جهالة ظاهر. ها؟ أبوه. إيه. والد محمد. ها؟ هلال. إيه. الراوي التابعي. لا أعرفه. إيه. إذا يكون ضعيف، يكون ضعيف الزيادة هذه اللي في صحيح زيادة. وما هي الزيادة؟ قول: لا وأستغفر. في الضعف جاء فيها. صحيح ما فيها أنه قال: لا وأستغفر الله، لا حتى تقيد، لا أعطيك حتى تقيدني. المعروف في الصحيح أنه جبذة شديدة، فتسأل وأضحك، ثم قال: مر بمال، فأعطى، فأمره بأعطاه ولم يقل له شيئا. كذا هنا احمل لي على بعير. ها؟ احمل لي على بعيري هذه. ايه، وكذا ما وردت في الصحيح، هذه ليست في الصحيح. فإذا قام قمنا قياما أي وقوفا ممتدا حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه ولعلهم كانوا ينتظرون رجاء يرحمكم الله رجاء أن يظهر له حاجة إلى أحد معهم جوع إلى الجلوس معهم فإذا أيسوا تفرقوا ولم يقعدوا لعدم حلاوة الجلوس بعده صلى الله عليه وسلم فجبذه أي جذبه بردائه رداء صلى الله عليه وسلم فحمر من التحمير وهذا من عادة جفاة العرب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم وقيل لعله كان من المؤلفة ولهذا قال ما قال يرحمكم الله فالتفت أي نبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال نبي صلى الله عليه وسلم لا أي لا أحمل لك من مالي وأستغفر الله أي إن كان الأمر على خلاف ذلك قال السيوطي في مرقاة الصعود وهذا من حسن العبارة لأن حذف الواو يوهم نفي الاستغفار وقال الفخر الرازي وروي عن أبي بكر الصديق أنه دخل السوق فقال لبياع أتبيع هذا الثوب فقال لا عافاك الله فقال له أبو بكر لو علمتم قل لا وعافاك الله وهذا من لطائف النحو لأنه عند حذفها يوهم كونه دعاء عليه وعند ذكر الواو لا يبقى ذلك الثمان لأنه عند حذفها يوهم كونه دعاء عليه لا عافاك الله وعند ذكر الواو لا يبقى ذلك الاحتمال انتهى حتى تقيدني من الإقادة فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها أي الجبذة وكأنه أراد لكمال كرمه صلى الله عليه وسلم أنه يعفو البتة وفي رواية النسائي بعد قوله ولا من مال أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي وقد ذكر النسائي ما حدث المؤلف فيه قال قال الأعرابي قمنا إليه سراعا فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى أذن له ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بيان كمال خلق صلى الله عليه وسلم وحسن ضعيف كذا ما سبق أنه جبله وأمر له بمال طيب الحديث الذي بعده شعيب لم يحكم هنا على الحديث ها حسن طيب والمجهول في سنة المجهولات جهالة كيف الجواب عنها قال وقال الحافظ في الفتح في حديث رواه أبو داود في سنده هلال هذا إسناده صحيح بس فيه قال ما لا يعرف أبوه لا يعرف كأنه قال له شواهد هو في تخريج الله سليك قال من نعم. المعروف بالرواية أراد أن يعني يثبت أنه معروف بالرواية حتى يوثق ويكون معروف ترتفع عنه الجهال هلال يقول أخنا بنت سعد خادم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ابنه محمد بن هلال المدني وخالد بن سعد بن أبي كريم ابن أبي مريم الآن روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات أي والله ما بس في نظر هذا مخالف يعني الحديث فيه جهالة والمثل فيه نكارة ضعيف نعم أقرب أنه ضعيف الزيادة ضعيف فأنا قال استغفر الله أكدني نعم صلى الله عليكم باب في الوقار حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد بن جندب الجنبي أو الجنبي أحتج بحديثه وجنب بطن مذحج وهو جنب فتح الجيم وجنب وسكون النوم جنب أي نعم الجنبي وضبيان وضبيان فتح ضعيف قابوس بن أبي ضبيان لين وباقي رجاله ثقات قال يعني حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف حسن لغيره يعني له شواهد نعم الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة والوقار معنى كرزانة وفي مصطلح الوقار أو الوقار الحلم والزينة ومصدر وقر أو وقر بالضم مثل جملة جمال والوقار والعظمة أيضا ووقر وقرا ما بوعد جلس بوقر طيب قولوا إن الهدي الصالح السلام عليكم قوله إن الهدي الصالح أي الطريقة الصالحة والسمت الصالح هو حسن الهيئة والمنظر الهدي الصالح فتح الهاء فتح السين المهملة وسكون الميم السمت الصالح وحسن الهيئة والمنظر وأصل الطريق المنقاد نعم في النهاية وفي النهاية أي حسن هيئته ومنظره في الدين وليس من الحسن والجمال انتهى والاقتصاد أي سلوك القصد في الأمور القولية والفعلية والدخول فيها برفق بياءه فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. فاقتدوا أحسن عليك، فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأ أو أن من جمع هذه الخصال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة، ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الخصال تلقته الناس بالتعظيم والتبجيل والتوقير، وألبسه الله عز وجل لباس التقوى الذي تلبسه أنبياؤه، فكأنها جزء من النبوة. كذا في السراج، في رواية الطبراني جزء من 45 جزءا، وفي رواية أخرى له هو وأصل السمت الطريق المقاد، والاقتصاد سلوك القصد في الأمر والدخول فيه برفق، وعلى سبيل يمكن فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. انتهى. مثل حديث هذا الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، يعني أقرب ما لها، يعني يريد أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن خصال المعلوم من خصائرهم، وأنها جزء من أجزاء أقرب لها هذا. الأقرب هو هذا من الخصال المعدودة من الخصائل. نعم نعم، هذا جزء من 25 جزء. نعم صلى الله عليك. باب من كظم غيظا. عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة. أن ينفذه ولا أن ينفذه؟ يمكن قد يكون في الوجه ما ضبط عندك. لا. أن ينفذه من التنفيذ. ضبطوها ضبط. ها؟ ها؟ من أنفذه ومنفذه. نعم. أحسن عليك. في من كظم غيظا. ابن رسلان قال: بضم الياء وسكون النون وكسر الفاء. ها؟ بضم الياء وسكون النون وكسر الفاء. ينفذ ينفذه. نعم ينفذه. بس الإمضاء. أي ما ذكر وجه آخر. طيب. قال: من القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره. رؤوس الخلائق يوم القيامة في نسخة. نعم. حيم ابن ميمون قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن غريب، هذا آخر كلامه. وسهل بن معاذ بن أنس الجهني ضعيف، والذي روى عنه هذا الحديث أبو مرحوم عبد الرحيم الميمون الليثي مولاهم المصري، ولا يحتج بحديثه. إذن فيه ضعيفان. إيش قال علي الشعيب؟ قال: أسناده حسن من أجل أبي مرحوم واسمه عبد الرحيم الميمون. ما تتكلم عليه؟ يعني التحسين من بسبب يعني سهل بن معاذ من أمس يقول سهل بن معاذ ماذا يقول ضعيف حسن وكذلك شيخ الألباني. هذا استشهد في فضل كظم الغيظ، استشهد بعض الخطبة وغيرهم. يعني الآية تشهد الحديث، وليس بعد أن حسن يقول شعيب حسن. نعم. من كذب خيضا هو قادر على ينفذه، يعني فليس بعيد صحة الحديث. يعني ها كذب الغيظ، وهذا فيه فضل من كظم الغيظ، وهذا يدل على أنه من التقوى. يعني تحسينه له وجه سبب أنه حسن. حسن إن شاء الله. من كظم غيظا وهو قادر على ينفذه وخيره من الحور العين ما شاء، فضل العظيم. نعم. قال إنما حمل شو الكلام على كلام السلف: من كظم غيظا اجترع غضبا وهو قادر على أن ينفذه. تفيد. أحسن عليك. قال الطيبي. قال الطيبي: وإنما الحق هذا اللي صدر من هذه الخصلة العظيمة، ثم خيره جعله مخيرا ويكنات عن إدخاله. ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. صدق صحيح. كظم النفس قح ليس بالأمر الهين. شيخنا نعم. لكن هذا ترك لله، كظم الغيظ وغضب على منفذه وكتمه لله طمعا في ثوابه. ها؟ الله لك. يلاحظ الآن في المواقع التواصل هناك ناس مقتضين من أمور معينة وأحيانا من السنة نفس الشيء غيروا على السنة غيروا على المسلمين يقول ما تعرفون ما تجاهدون ما تفعلون هذا شيء آخر. لا هذا كذا غيظة في شيء يعني ليس معناه أنه ضد أهل السنة والجماعة، هذا شيء آخر. مسألة كون هذا على أهل السنة هذا معناه من أهل البدع. نعم نعم. لكن الشيخ الآن بعض الناس يقول سيدعو على هذا، ها؟ سيدعو عليه ولا يستطيع أن يصله هو بالسم، هذا ما كذا غيظة هذا. نعم السلام عليكم. لا لا سبي حديث حسن الحديث الحديث طيب حسن كما قال شعيب. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم عمر بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله قصة دعاه الله دعاه الله زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهوجه الله تاج الملك. قال مدري فيه رواية مجهول. فيه رجل مجهول رجل من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زاد ومن ترك لبس ثوب حلة الكرامة ومن زوج لله توجه الله تاج الملك. حديث ضعيف. وش قال عندك؟ قال حسن لغيره وهذا أسناد ضعيف. حسن لغيره وهذا أسناد يعني ضعيف يعني فيه له شواهد. قال لحظة لك والقسم الثاني شاهد عند أحمد والترمذي من طريق سعيد بن أبي أيوب عن لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء. عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا. صالح صالح الثياب في زبان هذا زبان ضعيف. نعم زبان قال من مضاته قال زوجه يعني زوج قيل زوج رجل ابتغى الله وقيل زوج وليتها وقيل زوج أنفق اثنين زوج. إذا فيه فضل من زوج قال قال في المقاب يعني ينزل عن درجته فيتزوج منه أدنى مرتبة من ابتغاء لمرات ربه أو أراد بالتزويج صيانة دينه وحفظ نسله توجه الله يلبسه وكنات عن إجلاله وتوقيره أو تتبع منه. إذن فيه زوج فيه معاني متعددة وقيل إيش زوج من يحتاج إلى الزواج وقيل زوج ينزل كلها محتملة. طيب هذه كلها محتملة هذا إذا قلنا الحديث حسن ليس بعيد. نعم صلى الله عليه بلباس العامة أو الفقرة ظهور ما يظهرون بلباس الأغنياء هذا حسن أو أنه إذا لبس اللبس الحسن يكون من باب إظهار النعمة. الحديث إن الله إذا نعم عبد يحب أن يرى أثره عليه لكن جاء في الحديث البذالة من الإيمان. نعم قال أحيان أثر النعمة لا بخل الماء أعوذ بالله أنسأل الله العافية إنما نعمل بالنيات. فحقر أعوذ بالله هذا شكاية لله ما ينبغي هذا. إن الله أصل الحديث إن الله إذا نعم عبد عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قال المنذري وخرجه مسلم. نعم صحيح. السرعة والذي يسرع الناس يعني ما هو السرعة؟ السرعة الذي يسرع الناس قال أشد منها الذي يملك نفسه عند الغضب أشد من الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي نفاها عن من هي موجودة فيه ليثبتها لمن هو أولى. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى الغني ولا يقوم فيسأل الناس ولا يطلب في الصدقة يعني هذا لأن الذي يسأل يمد يده هذا يعطي كذا وهذا يعطي هذا يعطي وهذا تجمع شيء جمع شيء يكفي. لكن الذي يستحي لا يسأل الناس ولا يفطن عليه ليست عليه علامة ولا يقوم فيسأل الناس هذا يموت في بيته لا يدرى عنه. هذا هو الذي ينبغي البحث عنه. هذا أشد منه فما تعدون الرقوب أشد منه يعني الذي لا يولد له رقوب لكن أشد منه الذي ما قدم ما مات له أحد ما مات له ولد ولدان تلقيان نعم. بعد باب ما يقال. السلام عليكم. باب ما يقال رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. في خلافة عمر بن الخطاب جدا. فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن سنة 17. قال إيش؟ 96. ما قاله الترمذي طاهر جدا. فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن سنة 17. وذكر غير واحد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه توفي في الطاعون سنة 18، وقيل سنة 17. وقد أخرج النسائي هذا الحديث من هذا الحديث مرسل يعني منقطع. عبد الرحمن بن ليلى لم يدرك معاذ. صلى الله عليه. قال شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد رجال من حديث معاذ بن جبل، ومر صحيح لغيره. قال: ما فجعل معاذ يأمره خصوصاً بغد أن صاحب الغضب أن يستعيذ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. قل فقال أبش عن علي بن ثابت عن سليمان بن صهيب: جعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب منذري. وخرج البخاري ومسلم والنسائي. في أظن في الثقافة قال اللفظة هذه في زيادة. قال لو قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال الرجل معي هذه يعني فيها في اللفظة فيها. طيب إشكال على الحديث أخرجه البخاري. نعم فيها مشروعية الغضبان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مما حطب العنق من عروق يقطعها الذابح، جمع ودج بالحركة، قيل هما عرقان غليظان عن جانبي لا ذهب عنه الذي يجد، أي من الغضب. أعوذ بالله من الشيطان بدل ترابي من جنون. قال النووي: هو كلام من لم يفقه في دين الله، ومن الغضب من نزغات الشيطان. ويحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. فقال وهل بي مجرم. ساكت عنها. طيب. حدثنا داود بن أبي هند عن أبي عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث. قال غيره: إنما يروي أبو حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر، ولا يحفظ له سماع من أبي ذر. انتهى. وقال المزي في الأطراف: إنما يروي أبو حرب عن عمه عن أبي ذر، ولا يحفظ له سماع عن أبي ذر. ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناده. وإلا فلطجع. قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أبي حرب: وهو معدود من أوهام أبي داود، ونقله عنه الحافظ في النكت الظراف وأقره عليه. وقد أخرجه على الجادة أحمد في مسنده عن أبي معاوية. عن الجادة إيش قبله؟ قال قبل سقط. نعم قال سقط عنه. سقط من إسناده أحد رواته وهو أبو الأسود. إيه. قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أبي حرب: وهو معدود من أوهام أبي داود، ونقله عنه الحافظ في النكت الظراف أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر، وهذا إسناد صحيح. وعلى الجادة إيش؟ وقد أخرجه على الجادة أحمد في مسنده عن أبي الأسود عن أبي ذر. عن أبي الأسود. نعم. وكذلك صحح المصنف الحديث التالي. لك يعني يقول إذا خالف الجادة فإن يدل على حفظ. ما كل مسألة الجادة يكون مصيبة. الجادة أنه يصير أنه يكون إيش صحيح. وذي يجي أن المرسل أصح. أبي ذر. والأخبار السماء من أبي ذر. رواه عبد الله بن محمد في إسناده هذا الجادة. شكرا عبد الله بن أحمد في إسناده. عبد الله ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناده، ورواه فيه عن أبي الأسود. طيب. ولا تكبي. رواية رواية أحمد متصلة هذه. إيه لكن ليس لا يعرف له رواية عن أبي. لهذا عن أبي لكن هو يروي عن عمه. إيه أحمد الإمام حسرك الجادة لكن الجادة أحد رواته. الرجال ثقات لكن ما يكفي. كانوا ثقات رجال ثقات لكن في انقطاع ما يكفي رجال صحيح لكن قد يكون منقطع. الرجال الصحيح لو بيشترط أن يكون ثقة الراوي ثاقة الرواية ثقات ويشترط اتصال يكون معللا ولا شاذة لا بد من استفاء شرط الصحيح. والآن أبو داود حكم عليه الدار قطني له أو قال أبو داود ورع الغضب البان صح فائدتين الغضب يستعيد الأجل فلا تضجع يظهر والثالثة ابن علي المعنى من أهل صنعاء ابن محمد بن السعدي فكلمه رجل فأغدثني أبي عن جدي عن النار ابن سعد أنا مولده بالبطيه ريسان إيش قيل ابن ريسان هذا قيل في اسمه ولا يوقف على اسمه وهو محمد مجهول أو عروة وائل صحيح ما هي بالضعف قال وائل هذا ضعيف خلقوا في فتلة صلى الله عليه وسلم فتلة صجع نقف على باب عبد الله بكنه إن شاء الله وفق الله الجميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.